رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وبعد. احنا لسه النهاردة هنتكلم مع اسم الله الجبار، وقلت لكم ان اعظم ما تفهم به اسماء الله الحسنى وصفاته العلى ان تنظر الى افعال الله سبحانه وتعالى. كل ما تدرس سيرة كويس، تدرس تفسير كويس، وتنظر في افعال الله سبحانه وتعالى من خلال السنن الكونية اللي موجودة في الكون، ساعتها بتتعرف اكتر على ربنا سبحانه وتعالى. تكلمنا مبارح معاكم حوالين بعض المعاني المتعلقة باسم الله الجبار، ونكمل دلوقتي بإذن الله تبارك وتعالى أيضا ما يتعلق باسم الله الجبار. بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بتقول له يا رسول الله هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ يوم أحد كان يوم صعب، كان يوم عسير، ويمكن شدته عسره مش ان النبي صلى الله عليه وسلم شقت رأسه او كسرت رباعيته. النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل كل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في احد المعارك اتضرب بالسيف على اصبعه، فالاصبع اتفتح، فالنبي نظر اليها وقال الكلمة اللي دونها البخاري في صحيحه، نظر النبي الى اصبعه وقال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. مش ألم يوم أحد إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني النزيف كان ليتوقف، لا، الألم بتاع يوم أحد هو في فقد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من يملك وأغلى من يملك. لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أصحابه وأقاربه صلى الله عليه وسلم، لما شافهم قد مثل بهم، شاهد سيدة عائشة بتسأل النبي انت عدى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ يقول لها آه. إذن كان في يوم شديد قوي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الطائف، قال يوم عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، وكانت النتيجة أن أهل الطائف سلطوا السفهاء والمجانين على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زالوا يضربونه بالحجارة وطردوه وسبوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاي من الطائف حوالي 85-90 كيلو ماشي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول فوالله ما استفقت إلا وأنا بقرن الثعالب. مكان قبل مكة بحوالي 5 كيلو، وفي الوقت ده كان خديجة ماتت وعم النبي مات، وازداد الألم على النبي صلى الله عليه وسلم، وازداد تسلط قريش على النبي. يخرج للطائف يزداد طغيانا على النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا قلنا ان الجبار هو اللي بيكبر الكسر ويكبر الخاطر، فلأن ربنا جبار علم ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، فكان أمر الله عز وجل أن يكبر بخاطر النبي صلى الله عليه وسلم، يكبر بقلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكبر كسر النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد الله أن يكبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت قولوا انت اللي تقول بقى جبران ربنا لنبي كان فين؟ في الإسراء والمعراج. فالإسراء والمعراج هي أعظم رحلة لجبران الخاطر للنبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد، إذا كان أهل مكة أذوك، وإذا كان أهل الطائف قد طردوك، وإذا كان هؤلاء قد تسلطوا عليك، خلاص، إذا كان أهل الأرض قالوا خلاص مش عايزينك، فأهل السماء ينتظرونك. وربنا سبحانه وتعالى يري لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة من الآيات الكبرى، من الآيات الكبرى، ويدنيه ربنا تبارك وتعالى ثم دنا فتدلى، ويقربه الله سبحانه وتعالى، ويكلمه الله سبحانه وتعالى، ويرى في هذه الرحلة من جبران الخاطر. يعني أنا عارفين النبي لما يروح المسجد الأقصى والله عز وجل يحيي كل الأنبياء للنبي ويقول له اطلع يا محمد، اطلع يا محمد، صلي بهم إمام، أنا أصلي بأبي إبراهيم، أصلي بأبي إسماعيل وإسحاق ويعقوب، أصلي بآبائي، أيوة صلي بهم. جبران خاطر، والله جبران خاطر، جبران خاطر بص اذا كانت الناس دي طردتك شوف خيرة خلق الله عز وجل كلهم هيتجمعوا ليك الان ويسلموا عليك ويصلوا وراك جبران خاطر عشان ما تزعلش صلى الله عليه وسلم. شوف جبران خاطر من الله عز وجل ومش في الارض بس اطلع بقى في السماء ويرى الايات الكبرى والايات العظمى ويشوف بقى صلى الله عليه وسلم وينزل النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة صلاة المعراج مجبور الخاطر صلى الله عليه وسلم. وهذا هو ربنا الجبار. في غزوة أحد كان في صحابي اسمه عبد الله بن حرام كان عنده 9 بنات وجابر الابن العاشر ويجيب ابنه كده جابر ده يقول لي يا ابني انا اول واحد ساستشهد غدا انا حاسس كده ان ربنا بكره هيعطيني الشهاده وبكره انا هستشهد سبيل الله. يا ابني خد بالك من البنات. طب ما احنا عايزين حد يكبر البنات دول وعبد الله ده يموت وعلي دين كبير. هذكر الموقف ده والشيخ ياسر يبدا صلاه على طول سبحان الله ومات عبد الله بن حرام واكيد وهو بيموت قلبه هيتكسر قوي علشان ولاده وبناته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينادى على جابر ويقول له يا جابر اولا اخبرك بما صنع الله بابيك اقول لك ربنا عمل ايه مع ابيك. إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك يا جابر فإن الله عز وجل كلمه بغير حجاب فقال عبدي تمنى علي. جبران خاطر بيجبر بخاطره. مات عبد الله وعلي دين كبير قد كده ويجي جابر يقول للنبي يا رسول الله أنا أبويا ساب دين قد كده وعندي شوية نخل كده لو أطفت الثمر كل التمر بتاع البستان ده ما يكفيش دين واحد بس منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا جابر اجمع تمرك وصنف هذا التمر على كل نوع على حدة وما تطلعش من التمر لحد ما يجيلك. ويوقف كل أصحاب الديون ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويحط إيده على التمر ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك. وجابر يقول أنا كل التمر ده ما يكفيش واحد بس من أصحاب الديون اللي واقفين بالعشرات بره. والنبي يقول له أدخلهم يا جابر عن ليك إيه ليه كذا. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من التمر ويعطيه حقه يمشي الراجل تعالى ليك إيه كذا خد ليك إيه كذا. قال جابر حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أبي كله ووالذي بعث محمدا بالحق لقد نظرت إلى التمر ويكأنه لم تخرج منه تمرة. مش هو صاحبنا رضي الله عنه عبد الله بن حرام مات وهو مديون خلاص احنا هنكبرك في الكسر ده. هنعرف اسماء الله كده من خلال مواقف واحداث ان شاء الله نكمل باذن الله عشان بس الدكتور ياسر عنده موعد بعد الصلاه مباشره ان شاء الله باذن الله يكمل الصلاه ولعلنا نكمل في درس غدا ان شاء الله تبارك وتعالى. هذا وصلى الله بنا محمد واله وصحبه وسلم.